بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم نستفتح، وبنورك نستوضح، ومن فضلك نستنجح، وبقوتك نستمنح، وعلى رسولك سيدنا محمد وعلى آله نمسي مصلين ونصلي ونصبح. اللهم اجزه عنا بما جازيت به كل نبي، وأفضل ما جازيت به نبيا عن قومه. اللهم آتِه الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، لعلكم تذكرون أن من أسماء الفاتحة التوقيفية الصلاة، سورة الصلاة، ومن معاني الصلاة الثناء والدعاء. صلى عليه أثنى عليه، صلى الله على نبيه أثنى عليه في الملائكة، في اللغة في أصلها، صليت عليه أثنيت عليه، وله شواهد في كلام العرب. ومنها صلى عليه دعا له تعطفا عليه، إن فيها معنى العطف عديت بها له. وكل من الاثنين المفهومين من لفظ الصلاة الذي هو اسم من اسماء السورة توقيفا يدل على اثنين: الثناء مزاوجة الحمد بالمجد، وهو واضح في الجملة الأولى بثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي حديث قسمة الصلاة بيان ذلك بجلاء، إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد من تثنية تكرار الحمد. فإذا قال ملك يوم قال مجدني عبدي. والتمجيد وإن اندرج تحت الثناء فإنه يقابله بمعنى من المعاني، لأنه يعني ثناء على الله بصفات العظمة والجلال، حتى تبقى صفات الكمال والحمد والإحسان والإكرام في الشق الآخر. وفي الدعاء ثنائية أيضا، أي تثنية، بمعنى لأن الأصل في التني هو رد الشيء على بعضه، تني التوب رد طرفه على بعضه. لذلك قالوا في المتاني مفردها مثنى أي مفعلة، ثم عرها مع علام الإعلان فتجمعوا على مثاني قياسا، ونقول مقبرة مقابر، مثنى مثاني، وتشديد سيجي إن شاء الله بيانه التي متاني لماذا شددت، وأصل فيها التخفيف. فيها عطف الشيء على بعضه. وفي الدعاء ثنائية المطالب الرغائب والرهائب، يدعوننا رغبا أي فيما عندنا جلبا، ورهبا فيما منا دفعا، لأن هناك مواهب هناك مصائب، هناك مواهب تريد استجلابها ومصائب تريد دفعها ونفيها، وكلاهما يدخلان في الدعاء. فحصل أن السبعة فيها المثنوية بالتراث في قسم الثناء تحميدا وتمجيدا، وفي قسم الدعاء رغبا ورهبا، وفي قسم الولاء توسلا بالأصل وسره. إذ إفراد الله بالعبادة إخلاص في توجيه العباد، وملاحظة أنك إنما كان ذلك منك أو سيكون منك بمحض عونه، إنك تستعينه حتى وأنت تريد الإخلاص، فأنت تشير إلى سر إخلاصك وأنت تلاحظ أن ذلك منه لا منك، فلا تلاحظ عملك ولا تلاحظ استقلاليتك في الفعل، وهذا إخلاص الإخلاص، وليس مرأة للعلم بسر الإخلاص. ففي وسط آي الفاتحة دلل على الإخلاص وسر الإخلاص الذي به دوامه، وهو أن ترى أن إخلاصك من ربك لا منك، وإلا سقط رتبة الاعتبار. إذن المثنوية لاحظوها معنا إن شاء الله في كل جمل الفاتحة ومطالب الآلية الثلاثية بالوقفات الثلاثة المختارة عندنا. ثم إن محط المطالب في سورة الفاتحة هو مطلب الدعاء، لأن الدعاء في علاقته بالذي سبق من ثناء وولاء، فيه تعريف بمقامين: مقام يخصك ومقام يخص المدعو جل في علا. عز ربوبيتي إلى ذل عبوديتك، تحقق بأوصافك لتعرف أوصافه، أو تعرف لأوصافه لتعرف أوصافك. ومن ثم قال العلم: لا بد من أن تعرف البسط التي أنت عليها لكي تعرف كيف تطلب. لأن ربنا جل في علاه علمنا في سورة الفاتحة بين يدي الكتاب كيف نثني عليه ونمجده توسلا، وكيف نعبده تذللا، وكيف نسأله استزادة من فضله واستمرارا على منهجه، كيف نرفع أدعيتنا إليه مطالب. البسط بساط ذلك لترفع منه دعاء طلب العزة: اللهم إني أسألك من بساط الذل مددا من عزك، وبساط الفقر لتستمد من غناه، ومن بساط الحاجة التي هي الفقر، ومن بساط الفقر وبساط الحاجة تستوهب المواهب. تقال أهل العلم: الفاقات بسط المواهب. الفاقات بها تدخل على الواهب بفاقتك. لذلك قالوا: العارف لا ينفك عن اضطراره وإلى الله منتهى قراره. لا ينفك عن الاضطرار إلى الله، ولا ينسى فقره وذله لربه. وهذا سر الختم بمطلب الدعاء السني، لأن في الدعاء عبادة، ففيه من معنى سر الوسط: إياك نعبد إفرادا، وفيه استمداد من سر إياك نستعين، وفيه ثناء: اهدنا لأنك أنت الهادي، صلاة الذين أنعمت أنت عليهم لأنك أنت المنعم. ففيه أثنية على الله، فانعطف مطلع الفاتحة على مقطعها صورة من صور التسوير بالسين الذي جرينا عليه في بيان خصائص الصور، وسنجري عليه إن شاء الله في بيان أن كل صورة تحمل سيمة التسوير من عطاف أولها على خاشمتها. وهذا نستعين به في اكتشاف موضوع الصورة الأهم والمقصود الأعظم. وهنا أقف بكم عند جملة الدعاء لنستخرج جملة من الأدب التي مضت بها على بعضها، وهي: تمانية كأبواب الجنة والتي تفتح للداعي إذ استجيب له. فتحت لك أبواب الجنة الثمانية إذا صلى توضأ أحدكم فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودعا الدعاء المعروف، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يعني كلها تدعوه إليها، يقول: ادخل من أي باب شئت. من لو تدوم على هذا إن شاء الله إلى لقاء الله فإنك سيكون نهايتك إلى ذلك، وهي الآن تتبرج هذه الجنة لك، وأزيفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذه الآداب تجمل في أولا أدب التوسل الثلاثي: تلت توسلا، وأعظم إجزيمي، ألح أجمل، أثني عمي مختمي. كما هذه ثمانية نحاول الإرشاد إلى منازعها من آية الطلب. أولها ثلاثة التوسل: توصلوا إلى الله بالثناء العظيم وبعبادة التعظيم والثناء بالإحسان القديم، وهذا المتضمن في جملة الطلب. أما التوسل إلى الله بالثناء العظيم فقد تقدم بعض الإشارة إلى عمده حين تقدم حمد لله على كماله وشكر على إفضاله ونومه، ثم التوسل بولاء الإخلاص إياك أعبد، لا أرى مستحقا لأن يذلل أتذلل له غاية التذلل إلا لمن له الكمال موصولا بغاية التفضل، فنوحده إنه تفرد، والذي تفرد بهدين حقه مستحق أن يفرد منك بدين قلبك وقالبك، قلبك وقالبك. توسل الثلاثي ثنائي العظيم وبعبادة التعظيم وبالإحسان القديم في قول الله ملقنا إيانك فندعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إنعام الله إذن سابق على غيرك بهداية الصراط وإكرامهم بالتثبيت عليها بغاية الإنعام، بغاية الإنعام، لأن التبات على الصراط إنعام، خصوصا حين تستقيم عليه إلى لقائه مسلما منجا من كل صور الزيغ والانحراف ضلالا وغضبا، موجبات الضلال والغضب، كأنك تقول إني ربي أسألك بما لك من الكمال وما منك علينا بالإفضال من إفضال، ونسألك بخالص توجهنا إليك تعبدا واستمدادا، ونسألك وهذه بإحسانك القدير. على حد قول القائل تفكر جميلي فيك مذ كنت نطفة، أنسيت جميلي فيك؟ كيف جعلتك في القرار المكين وحطتك بصور التمكين وجعلت من نفس أمك لك مددا ومن غذائها سندا ورعيتك في الظلمات الثلاث. وإحسان الله القديم إلينا قد يكون إحسانا خاصا كما في قول الله على لسان نبيه زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني عهدت منك أن تستجيب لي وكنت تستجيب لي، فنقول نسألك وما شقيت بدعوة. وإحسان القديم كقول النبي وهو يعلمنا اللهم اهدنا في القنوت الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت من قبل، معنى أن شأنك أن تعطي، وحين تطرق الباب باب الإجابة على هذا النحو لا بد أن يفتح لك من كريم بل من أكرم الأكرمين. فأنك إذن تتوسل بإحسان الله القديم إليك، إذا كنت تستحضره فهذا استحضار، هذا معناه اعتراف بأن إحسان الله إليك متواتر ولست هذه أول مرة ترفع دعاك إليه ولا أول مرة يهب لك موهبة منه أو ينجز لك مطلب. ثم إعظام المسألة، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فأعظموا المسألة. إعظام المسألة يدل على معاني من الداعي أو في الداعي، هو أنه يعلم أنه يقف بباب من يملك الغنى كله والكرم جميعا، ثانيا موقن بأن الله يريد من سائله أن يسأله الأعظم. ولذلك الصحابة لما قالوا إذا نكتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم على ما للداعي من خائر، فقالوا إذن نكثر، قال الله أكثر، هي أكثر عطاء مما تظنون. الذي يجيء إلى باب الكبير ويسأل الشيء الحقير وفي الحقيقة شيء مخطئ في فهم صاحب الدار صاحب العطاء مخطئ. وإذن سبق واحد نكتة بسيطة، وجاء رجل إلى أحد الناس فقال له إني سائلك سأل منك طلبة صغيرة يعني لست بذات شأن. قال له إذا كانت لست بذات شأن فسأل عنها من غير ذي شأن، يسأل عنها من هو في مقامها. أما إذا جئت أنا فأعظم مسألة، قلت أنا سائلك شيئا حقيرا، يعني لا تقول هذا، يعني تثيره عليك هذا يعني في الشاهد. صراط الذين أنعمت عليه، إعظم المسألة هنا في كونك تطلب أعظم موهبة. وهل تتخيل أن شيء فوق الهداية للصراط المستقيم؟ أبدا، لا ولد ولا بلد ولا عافية ولا صحة ولا صير من صور العطاء يعلو ويرقى إلى مستوى طلب الاستقامة. أبدا، إذا قال بإجماع طلب الاستقامة أفضل كرامة إذا وهبتها. فأفضل ما يطلب الهداية للصراط المستقيم، وأفضل ما يوهب الاستقامة عليه إلى لقائه جل في علاه. ولذلك الله قرن، جعل الهداية إلى صراطه الموجب للفلاح العظم. وفي سورة البقرة ستجيئون إن شاء الله حين نبدأ بشرح الفاتحة، لأن احنا نظلم الفاتحة، نسودها بسواد الفهم منا، نسيت نشرحها، لا نشرح الفاتحة. واللي يشرح الفاتحة هو القرآن نفسه. هذه فاتحة الكتاب، أم الكتاب، متاني الكتاب بسبعتها كما سيجيئون، هي التي ستفصل في القرآن كله. سبع متانيها من المعاني العمد أو العمد هي التي ستشرح في الكتاب. فأولئك على هدى من ربهم وأولئك أي المهتدون هم المفلحون بالقصر. فلا فلاح إلا من جهة الاهتداء. والفلاح الفوز بغاية مطلوب لا يتصور مدى، خلودا في النعيم، في الجوار الكريم وفي النعيم، في أجل وأعز مقام، مقام قرب وحب وعطاء بلا حدود. أولئك على هدى أولئك هم المفلحون، هم المفلحون، خلافا من جعل جهة منفكة في المذكورين من قبل بصفاتهم. وهذه استسلنا هذه المعاني من الآن. اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا صراطا، هل أعظمتني أيضا في تعريف الصراط المحود؟ ولا هديناهم صراطا، أنت هنا لا تقول اهدنا صراطا، ولو الصراط المستقيم. فأنت تريد إذن أن يكون لك من هذا الصراط أعلى مقام، وكيف لست من ملاك؟ أيعجز ربك أن يجعلك على الصراط المستقيم؟ أنت تطلب منه الكمال في مقامه. إذن الذي يعظم المسألة يعظم المسؤول ويحسن رجاء فيه، دليل قوة رجاء وحسن ظن واعتقاد في المرجو المدعو، وهذه كلها من مفاتيح الإجابة. تلي توسلا وعظم إجزيمي، لا تستثني في هدايتك، لا تعلقها لا على مشيئة ولا على قيود. أعطيني إن شئت وأعطيني إذا داومت على كذا، لا تقيدها لا بشرط منك ولا تتابع شرط المشيئة، لما أن المشيئة كل متعلق بها. حتى الأشياء الثابتة عقائدين يجوز أن تعلقها على المشيئة باستثناء وصفه الدائم، لا يستثنى كما سيجون إن شاء الله في الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. الله تعالى يقول تفل بعد وهو حق وضرورة ولا بد منه، يقول ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء ليعلمك الأدب. وحتى في الخلود، خلود النار وخلود الجنة، وتقول إلا ما شاء ربك ليعلمك طلاقة مشيئتي، وأنه حتى حين يخلد إنما يخلد الشيء بمشيئتي، وأنه لا مشتكر له ولا سلطة فوق إرادته وقدرته. تعليم هذا الأدب في المقامات العليا، طلاقة المشيئة، إرادة الله صفة من صفات الكمال العلي، وهي أول صفة جلت الفاتحة، وهو من خلال الحمد، لأن الحمد لا يكون إلا للفاعل بالاختيار. إذن أول الصفات يعرف بها الله هو صفة طلاقة المشيئة. إن شاء الله إذن في اختصارنا اتسع الوقت إن شاء الله لنذكر عقائد الفاتحة ما تشير إليه. اجزم لا تعلق، إن الله ربك لا مكره له. عظم اجزم ألح تلح، عارف بقيمة سؤاله، لأن الذي لا يعلم أن مسألته عظيمة ودهشت فإنه لا يكرر. سألقي بسؤال قبل وإلا انصرفت، هو لا يدري هل قبل ولم يقبل. عدم إلحاحك يدل على أنك لا تعرف السؤال ولا تعرف المسؤول. إن ربنا حين قال أجيب دعوة الداعي لم يبين لك متى ولا كيف، بقي على مشيئته. فإذا قال لا تجعل تأخرا لإجابة منه سببا لقنوطك ويأسك، فإنه ضمن لك الإجابة كيف، من حيث يختار لا من حيث تختار، ومتى يشاء لا متى تشاء. فلا بد أن تبقى مع سؤالك مفوضا للمسؤول، يحال على كمال الاختيار، يقول على حسب العلم. أحيانا قد تستعجل الشيء وتريده وليس فيه فضل لك ولا خير، فإذن يحسن أن تفوض للعليم، لأن الاختيار يكون على حسب العلم، اختيارك على حسب معرفتك وما أقصر معارفنا. ألح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في المجلس كرر ثلاثة، وهذه من السنن التي تكاد تهجر. ندعو أحيانا دعاء إذا سأل سؤالا يعني مطلب من المطالب الحالة أو الحاجة كرر صلى الله عليه وسلم، ليس فقط ليحفظ عنه هذا المقام، إذا كرر الحديث يحفظ عنه ثلاثة، وإذا دعا إذا حدث كرر ثلاثة، وإذا دعا دعا ثلاثة، هل يحفظ فقط ولكن ليبين لك الأقل أقل الجمع وأدناه وأن تعيد ثلاثة، هو في أصل الإلحاح. من أين نأخذ الإلحاح في جملة الطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلبت أولا لهداية الصراط موصوف بالاستقامة، ثم أعدته في جملة البدل وعند النحاس البدل على تقدير العامل، فهو من باب تكرار الجملة، وهذا هو التوجيه تاع بدلية الجملة الأولى كونها بدل وليست نعت ولا صفة، وهو راجح ولكن اقتصر عليه لأنه الصفة لا تكون بالجامد، ونعت بمشتقين كصعب وداريب وشبهه، الوصف لا يكون نعت إلا بمشتق وشبهه، ما بالجامد كوصف صراط هكذا فإنه لا يكون النعت به. فإذا كان الراجح في الآية الثانية أنها جملة بدل لنص صراط المستقيم صراط الذين، فهو بدل من الصراط الأولى، فيكون في قوة تكرار الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا كانت كرودك العامل الأول اللي هو ظاهر مقدر في جملة البدل، يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، ثم هو نفسه مسؤول، لأن البدل في نية طرح المبدل من في تقديره، يعني كانك لو قلت اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم كان هو والبدل المقصود بالحكم، البدل يكون مقصودا بالحكم، فذلك جاء هنا لرفع بعض الإبهام على تقدير السمة. فيقال وفائدة البدل تأكيد النسبة بعد اتضاح السمة، السمة على الصراط الاستقامة، ومنهم أهلها قال الذين أنعمت عليهم سالكوها، إن الصراط يعرف بسالكه، وموضع إلا للسلوك ولا يعرف إلا بأن يجلى في أمثلته، ومن أن كان الاهتداء الاقتداء من ضرورة الاهتداء، يمكن أن يهتدي بغير اقتداء، بغير نموذج للمد يتابعه، بغير متابعة لا يمكن. وحتنا قلنا في أن من مفهوم الصراط المستقيم أو من مفهوم الاستقامة الاستقامة على والاستقامة إلى، وهذا من الأشياء التي يفيدنا إياه استعمال استقام في لغة الكتاب، واللي استقاموا على الطريقة، والاستقامة على الشيء تطابق معه، لأن على تفيد العلو والتطابق أيضا. قال على وفاق، ونحن على سنته متطابقون معه، في معنى العلو في معنى أيضا المطابقة، هذا من المعاني التي أضافها وأصدركها على صاحب الألفية. على الاستعلاء ومعنى في اقتصر على معنيين وفي الألفية، وأضاف بعضهم 7 أو 8 معاني من التطابق كما هو الحال. والمستقام على تطابقوا معه، فاستقيموا إليه واستغفروا. استقامة إلى، وإلى في أصلها إلى للانتهاء، معنى استقامة مستمرة إلى الانتهاء إليه. فبتنبيه على أن ليس المطلوب فقط من أن تتطابق، بل أن تستمر على المطابقة، وهذه سبق لنا أنها من صور مطلوبات مدارج الاهتداء. معنى اهدنا، بصرنا، عرفنا، أدلنا، وسبقت لنا معاني الهداية. اهدنا زدنا هدى، رقنا. اهدنا أثبنا، مكننا من التواب الذي تدخره لنا إلى لقائك. اهدنا ثبتنا بالاستقامة، وهذا إذا قال سيدي الاستمرار على الاستقامة أهم من مجردها، أعظم من مجردها، لأن التبعت له شأن، الاستمرار على الشيء له شأن أعظم من البداية به. إذا استقام على تطابق، استقام إلى، استمر إلى الغاية. إذن أليس هذا تعظيم للمطالب وإلحاح بها من قبل التكرار؟ الصراط ليس الذين حصل بعض إنعام لهم، أنعمت عليهم، سبق لنا أنهم فسرون بالكتاب، بدليل الكتاب الله تعالى أفصح على أن المنعم عليهم هكذا بإطلاق هم الطبقات الأربعة المسمونة بطبقات الشهداء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فأفادت الآية أن المنعم عليهم مذكورون، وأفادت آية الطلب الفتح أنهم على صراط المستقيم، فأصبحنا هؤلاء هم هؤلاء. وأفضل ما فصل القرآن بالقرآن نفسه، فالمنعم عليهم بنعمة النبوءة عصمة وتلقيا من النور العلي من غير شبهة ولا التباس، هذا قمة إنعام، لأن المراد هنا بالإنعام ليس مطلق نعمة، وإنما غاية الإكرام. الله تعالى ينعم علينا بصغائر النعم وكبارها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية، قريبة وبعيدة، متصلة ومنفصلة. نعمة الولد، نعمة العافية فيك، نعمة تيسير الرزق، نعمة المعرفة، نعمة الهداية والاستقامة على المعرفة نفسها، نعمة البلاغ، نعمة الأمن في سربك ونفسك، نعم نعمة هذا المجد اللحظي الذي لا ينفك عنك، تنفسك، نبض فؤادك، لمحات نظراتك، دبلبات التي تستقبلها وتخلص الأصوات فيها إلى أذنك، هذا النطق علمه البيان. ونعمة الصديقية، نعمة الدين أعلى نعمة، حتى كأن نعما دونها ليست نعم، كان هؤلاء هم ننعم عليهم. بعض الأشياء التي تظهر في التفسير، هل لله على كفير النعمة؟ الجواب لا، والله تعالى يذكرهم بألائه وبأنعمه لعلهم يعرفون قدرها فيشكروا. ولكن لما كانت هنا النعمة العلوية هي نعمة الاستقامة والهداية، كأن غيرها ليس مادودا، بدليل أن الذي لمن معلي بنعمة الهداية نعيمه كله سينتهي، انتهى إلى غضب أو ضلال، فماذا كسب؟ أفرأيتين متناهم سنين ثم جاءهم ما كان أغنى عنهم ما كانوا. أنعمت عليهم، يقول اللغويون لأن ندرج لكم كمال تفسير هذه الجملة مع أدابي جعل مسألة أكاديمية كذا ما قلت لكم، يعني البحث الذوقي نقيض البحث الأكاديمي. أنا بالذوقي، نعرف بالذوقي يعني تذوق وغاية المعرفة. تعرفوا شو واحد يكون ماهر في الطبخ تيمد لسانه وتعرف طبيعة مركبات كلها تصدر الحكم فلا يخطئ المعي الذي يراك كأن قد رأى وقد سمع. ذواق يقول لي تيتي يكمل الصوت تسولو تقول لي كيف جاك، يقول لك مازال ما عرفش، مازال ما عرفش، يعني مازال ما عرفش انه مازال في ديك مستوى العلفية، العلفية تشبعا، يعني مازال ما عرفش. ولذا شيء السيون استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابنا، قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. والفاكهة لا تكون تعطي ذواقها الحقيقي إلا عند ما يتم نضجها. هذا يكون في الجامعة أنك تكون طاج ناضج ناضجة. ويقول قالوا في اللغة آكل زيد اسمه أراحة، أراحت الفاكهة وآكلت بما نضجت، من آكلت كان هي التي تبعتك على أن تأكل، آكلت هكذا يعني قاصرة لازمة وليست متعدية. قالوا آكل الزرع إذا صار بحيث يؤكل، وآكلت الفاكهة إذا بلغت درجة أنها تستحق، يعني يستحق أن تؤكل لأنها تم نضجها وكمالها مذاقا. الصديقية بعد النبوءة مقام إنعام عمن سوى من الأنبياء ممن عاشوا في صحبته، وهو مدرج في النبوءة. إنه كان صديق النبي أن تكرر في سورة مريم، يقول إنها صديقية ليكون النبي ولا صديق، لأنه لا يتردد فيما يحابه إليه ولا يشك فيما أوتيه. وهناك من حواري الأنبياء وصحابهم ومن المؤمنين بعدهم من لم يخالطه منذ الابتداء في شيء من الغيب تكون، فهذا حريم يوصف الصديق كريت صديقي للغيب، كأن قلبه خلق لهذا اللون من ألوان الإدراك. وهذا يوجد في الناس سبحان الله، يوجد فيه وكان على قلة. شوف الصديقة مريم وخصها القرآن وأمه صديقة، فوجئت بالحمل من غير ولد، فكانت لم يخالف أنه عطاء الله، حتى وهي تقول يا ليتني مت قبل هذا خوفا غير من تعيير قومها لها بعدم العفة والطهر، وهي بالنسبة لها تدمير لشرفها. ليتني مت قبل هذا، ما ترددت وآمنت لما أشرت إليه، لما قولها لقد جئت شيئا فريا للفريد. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، ما تمام الصديقية دي فيها أشارت إليه، قلت كلمهم فجأة تنتظر أشياء صديقية، يعني قمة تصديق بالشيء أكثر مما تعاين وتحس، إيمان كالعيان بالأشد. قام الصديقية ده إنعام، نعم الله عليه بصديقية تنهي وساوسة وشكة في الغيب وفي الله وفي عطائه، واجعله قمة توكل عليه والتفات إليه. والشهداء العلماء بدءا بالمعرفة وانتهاء بوضع أيديهم على أكفهم لخدمة دينهم. قيل الشهيد شاهد لأنه يعرف أنه مقبل على الله، وذلك لا يخالط الشك في تضحيته بنفسه ومبادئه، تضحيته بنفسه من أجل مبادئه. شهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، ننتزع لهم اسم الشهداء لتكونوا شهداء أي ناطقين بعلم، ويقتدى بكم. شاهد عالم، الشاهد معلم ملقن، الشاهد مثال للمتابعة. والصالحون أناس يتابعون القدوة، لم يصلوا لهذه الشهادة علما وللصديقية، وإنما خصوا بصفة المتابعة. نساك غايتهم ألوان من ترقي والتزكي، ولكنهم دون مقام الشهداء ودون مقام الصديقية. أما النبوءة فهذه خصصة الله لمن اختاره من خلقه. قمم للمكرمين والمنعم عليهم، يقال أنعم عليه تفضل عليه، ولذلك ضمنت كما يقول، وأصلها أن تعد بنفسها. يقال ناعم الرجل إذا كان في نعمة، وأنعمت عينه سررتها قررتها، وأنعمته هكذا بالتعدية بالنفس، أنعمته جعلته منعما، وهو من معاني 24 معنى ترد لها صيغة أفعال من هذه الصيرورة والجعل. ويقال أنعم عليه إذا ضمن معنى تفضل، أي تفضل عليه وننتزعه منه. حتى القمم هل تريد أن تكون منهم وأن تكون على سبيلهم؟ إنما ما أوتوه من مجرد تفضل الله عليه، منا من الله عليه. وهو صريح قوله تعالى وما بكم من نعمة، فدخل فيها حتى الإنعام بالنبوءة هي من الله. فالله امتن على نبيه وامتن به علينا، من الله على المؤمنين يتبعك فيه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك أسر، أنعم الله عليه بالهداية والإيمان وأنعمت عليه بالتحرير لو كان عبدا ثم حررته، صور من الإنعام، حررت أنت من عبودية القهر ومن عبودية الكفر، أسأل الله من ألوان من الأسر. أنعمت عليهم تفضلت عليه، إلحاح تلاجي لقوله غير المغضوب عليه، جملة الوصف المتضمنة للعطف الإفرادي عندنا من ثنائيات الفاتحة، العطف الجملة على الجملة في إياك نعبد، عطف الجملة وعطف المفرد على المفرد، ولا الضالي، عطف المفرد أقول لك ولا الضالي راه مفرد مركب إضافي من قبيل المفرد مش مركب إسنادي. جملة الوصف التي تضمنت العطف غير المغضوب عليه، وعربت بعربي بالبدل على القراءة المتواترة بالكسر خفض، إما على البدلية وضعيف، لأن البدلية بالوصف ضعيفة، فالبدل يكون غير مشتق غير، وإن كان الأصل فيها الوصفية، وإن غلبت عليها الاسمية كما سيجي إن شاء الله نذكر بعض يتعلق به كلمة غير. لكن لو حملناها معنا في غير معنى المغايرة، لأن الأصل فيها الوصف ومدلولها المخالفة ولو بوجه، والمراد هنا واضح. ففي هذه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا استحضرنا أن النهج يجيء مبينا أو مقيدا، وهذا البيان هنا وأنا أرجو أن تكون أرجح أن تكون مقيدة، بمعنى نعمت عليهم أي صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، يعني السالمين أو المسلمين من الغضب والضلال. هذا فيه إشعار بأن المطلوب هو السلامة من طروء الزيغ في البابين، في باب الإراءة وباب الإرادة، ضلالا وغضبا، موجبة الضلال وموجبة الغضب، لأن الضلال يقابل الاهتداء، قالوا اهتدى ضد ضل، والغضب مقابل الإنعام، قالوا أنعم عليه وغضب عليه ضده. في الثنائية في جملة المطالب في جملة الطلب واضح، اهدنا غير ولا الضالين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة، فتقبلوا من ضلالة كثير في القرآن. اهدني لا تضلني. إذن يمكن أن تهتدي ابتداء، ولكن تثبيتا تحتاج إلى انتفاء طرق الضلالة، تحتاج إلى شق آخر. هذه الثنائية ماشي حلية فقط، إلى قيد، معناه هداية موصولة بانتفاء الضلالة، زين، وإنعام موصول بانتفاء الغضب وموجباته. رب قائل يقول هذا يصطدم مع وصف المنعم عليهم بأنهم الأنبياء، لأن الأنبياء سددوا إلى النهاية، ولكن أنت في مقام الطلب، ولكن صديقون هم دونهم. احنا نقول في القواعد، في قواعد العقائد، العصمة لا تنافي المحنة، فكيف ما دونها من صور الحفظ؟ قلت له عليم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديت، يعني كان احتمال الزيغ وارد، وانت في مقام الطلب فلا بد ان تسد ابواب الرهب من طرو ما يفسد المطلب عليك، شيء تهدد المطلب. اذن لا بد مع الارتقاء من نفي الشقاء، من نفي ما يعرض لهذا الارتقاء. اذن كان الترقي وطلب التوقي من موجبات التدني، وهذا في اعظام للمساله، ومع هذا الإعظام إجمال غاية، رغم أنك فصلت في جوانب غاية في الاحتياط فإنك أجملت. اهدنا ففيها ما نثبتنا، دلنا، عرفنا، أتبنا، زدنا، إجمال بطلب الهداية. المنعم عليه فيها إجمال، رغم أنه يبدو كأنه تفصيل، إجمال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم ومجملاته ويقول أجملوا في الطلب. طلبنا أهم من أن يكون طلبا بالتسبب، لا، طلب برفع الدعاء. كان طلب مسألة، وكان طلب، كان طلب سبب تسبب. إجمال في الطلب، إذا كنت تطلب الدنيا فاطلبها بإجمال لا باستقصاء، وإذا كنت تطلب أيضا ترفع مطالبك ومشاعلك فأجمل فيها. كان أكثر ما يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. وكنا بقينا نقول قال هذا فيه الحسنة مفردة، عند أهل العلم النكرة في سياقات تعم، منها سياق الدعاء. عندنا النكرة تعم في سياق النفي وشبهه كالنهي والشرط، وفي سياقات المنة وسياقات الأدعيات علمت نفس، وسياق الوعيد علمت نفس، مع أنه النكرة في الإثبات الأصل فيها لا تعم، النكرة في سياق الإثبات لا تعم، ولكن في سياق النفي وملحقه تعم. ومن هذه السياقات النكرة تعم في سياقات من هذه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي كل حسنة، وآتنا في الآخرة حسنة، كل حسنة تعلمها تحسن في نفسها وتحسن في وقعها وأثرها. وحسن الأثر وفي الذات كمال في الحسنة، حسنت موقعا وأثرا وكمالا في نفسها. ودينا إن شاء الله بعد العلاقة بين الحسن والجمال في بعض الألفاظ القرآنية التي تعرض، يقول الكمال والجمال والحسن ومعاني يدو فيها دقائق وفروق يقف عليها طالب البيان، فتفتح له أبوابا من العرفان في كتاب الله جل في علاه. إذن كررت الدعاء ثلاثة ولا مرة بإجمال، وثانية ببعض تفصيل يرفعه الاحتمال، زيد، وثالثة بالانتفاء مما يشوش على المطلب، توقي الرهب، وضمنتهما خوفك ورجاءك، وهما شرطا رفع الدعاء، جناح الدعاء. تقول اهدنا الصراط المنعم عليهم، انعم علينا بهدايه الاستقامه والثبات عليها. هذا رجاء، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذا توقي، وفيه استحضار الخوف من ان تزيغ او تضل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل، أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو جل وجل علي. ألح أجمل أثني ثناء أثناء على الله على ربه ضمن دعائه، أثناء عليه توسلا بالصريح، ثم ضمن الأثنية في الأدية وراحت كيفاش كيف شوف. الذي ترجوه هو الذي أنعمه، وهذا تقول اهدنا، لا يمكن أن تطلب الهداية من الذي لا يملكها، هذا ليس فيه إقبال ولا استقبال للقبلة، ما فيه لا إقبال بقلبك ولا استقبال للجهة التي تريد استمناحها واستبداد الطلب منها. دينا أنت الهادي، إذن وإن الله لهادي الذين آمنوا، من اسمه يهدي به الله، هو الهادي الفاعل للهداية، لهديناهم اجتبيناهم وهديناهم، فالله أسند باسم الجلالة العظم صفة الهداية ورحمة، وهي من صفات الكمال. سوف فسرنا الهداية بالدلالة بلطف، الله رؤوف بالعباد، ومن لطفه انبعث فينا رسولا منا يعلمنا، هذه هداية فيها غاية اللطف، ومن هدايته مدده، ومن هدايته ما خلق في فطرتك من معرفته، إذ أول معروف هو الله، وإذا أخذ ربك من بني الدرس الأول في التوحيد رقم واحد أخذته في الفطرة، أخذته أنت في عالم الذر في صلب أبيك آدم، أول معروف إذا منك معروف هو الله، وأول معروف منه كان عليك أن أوجدك وخلقك، أول معروف منه هو أول معروف، وأول معروف بدأ منه، وغايته معروف محاط بصنوف من ألطاف جل في علا. أثني أنت الهادي، أنعمت أنت، يقول أهل العلم باللغة إسناد الفعل أنعم إلى تاء إلى الفاعل المسمى، فاعل المسمى أنا ماشي لم يسمى، إسناد الفعل للمسمى هو هو هنا فيه ألوان، في حين طوية في المغضوب عليه، وطوية الطيتين في الضال، لم يقل الذين غضبت عليه، لأن مواجهة ربنا جل في علاه في باب المنحة طلب الهبة بوصف الغضب مسند إليه سوء أدب، رغم أن الله نسب هذا الفعل إلى نفسه، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فباءوا بغضب على غضب أي منا. والخامسة أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها إن كان من، هذه نسبة صريحة. وفي الضلال أضله الله على علم وختم على سمعه، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذه الفعل مسندة في القرآن إلى اسم الجلالة بالصريح. الأدب مع الله حين نسبت النعمة إليه في مقام الاستمداد تحقق بالإنعام وأنت المنعم، وفي باب التوقيع قل من كان محل للضلال أو حصل الغضب وقوانا له، هذا تسميه أحد علماء البلاغة وهو سيد بن الأثير، له كتاب اسمه كنز البلاغة، أشار فيه لأن هذا نوع من الالتفات الغريب، لأن الالتفات سبق لنا متفق عليه في إياك نعبد إلا على قراءة النصب قبلها، وهي قراءة شدة من وجوه كان نستفيد منها في باب توسيع المعرفة. وهو أن يسند الفعل إلى مفعول بعد إسناده إلى فاعل هو نفسه، هذا نوع من الالتفات الخفي أو الغريب. ووجود الالتفات هنا أن المواجهة هنا بوصف الغضب، قل الذين غضبت عليهم وأضللتهم، أما أن هذه الحقيقة، وأنا ربما يخطر ببال واحد أن غضب كيف ينسب الغضب إلى الله وينسب هذا، أليس هذا وصفا من وصف الكمال؟ نقول إن العقيدة تقوم على دعامتين احفظهما من الآن إن شاء الله. التوحيد، ألا تتوهم ربك تعطيشي صفة من صفاتي المتماثلات أو الوعدتات وأن تنزيها عن صفاتي سماتها. والعدل لا تتهمه فيما يفعله ويقضي في حكم جزائي أو حكم ابتلائي حكم قدري. ألا تتهمه وألا تتوهمه. تعلي عن صفة الوهم والاتهام نسبة الكرة الله غضب الله أضل الله كيف. اقرأ قوله تعالى من المحكمات حين تلتبس عليك السبل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أقل ما يمكن أن تتصوره في الشاهد من المتقين. يعني إنسان قلت اليوم الذهب وزنوب الذرة يقول لك هي أصغر النمال في العربية شي الذرة لطو لا مش الذرة لك الجزء الصغير في لا الجزء النملة الصغير أصغر النملة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة أو حسنة على قراءة أي حسنة الشرط هنا معناها نكرة أي حسنة أي حسنة كلمة صحيحة تبسمك في وجه أخيك صدقة تكتب لك يدخل عليه السرور ولو بدك البسمة جي. موازين الله لا تغفل متاقيل الذر في الاعتبار. موازين الله وإن تكو حسنة يضاعفها إلى ما لا يتخيل من أضعف ويؤتي من لدنه هذه زيادة على المضاعفة أجرا عظيما زائدا على المضاعفة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.